ذكر التوابين من الأنبياء عليهم السلام. توبة آدم عليه السلام. أخبرنا أبو الفضل مسعود بن عبيد الله بن النادر قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين، أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الخياط، أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، حدثنا الحسين بن صفوان، حدثنا ابن أبي الدنيا، حدثنا يعقوب بن إسحاق بن دينار، حدثنا محمد بن معاذ العنبري عن ابن السماك قال: حدثني عمر بن ذر عن مجاهد أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تساقط عنه جميع زينة الجنة، ولم يبق عليه من زينتها إلا التاج والإكليل، وجعل لا يستتر بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنه، فالتفت إلى حواء باكيا وقال: استعدي للخروج من جوار الله، هذا أول شؤم المعصية. قالت: يا آدم، ما ظننت أن أحدا يحلف بالله كاذبا، وذلك أن إبليس قاسمهما على الشجرة، وآدم في الجنة هاربا استحياء من رب العالمين، فتعلقت به شجرة ببعض أغصانها، فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة، فنكس رأسه يقول: العفو العفو. فقال الله عز وجل: يا آدم، أفرارا مني؟ قال: بل حياء منك سيدي. فأوحى الله إلى الملكين أن أخرجا آدم وحواء من جواري، فإنهما قد عصياني. فنزع جبريل عليه السلام التاج عن رأسه، وحل ميكائيل عليه السلام الإكليل عن جبينه. فلما هبط من ملكوت القدس إلى دار الجوع والمسغبة بكى على خطيئته 100 سنة، قد رمى برأسه على ركبتيه حتى نبتت الأرض عشبا وأشجارا من دموعه، حتى نقع الدمع في نقر الجلاميد وأقعيتها. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، أخبرنا أبو علي بن شاذان، أخبرنا أبو علي عيسى بن محمد الطوماري أنبأنا، محمد بن أحمد بن البراء أنبأنا، عبد المنعم بن إدريس أنبأنا أبي عن وهب بن منبه أن آدم عليه السلام لبث في السخطة 7 أيام، ثم إن الله تعالى أطلعه في اليوم 7 وهو منكس محزون كظيم، فأوحى الله إليه: يا آدم، ما هذا الجهد الذي أراك فيه اليوم؟ وما هذه البلية التي قد أجحف بك بلاؤها وشقاؤها؟ قال آدم: عظمت مصيبتي يا إلهي، وأحاطت بي خطيئتي، وخرجت من ملكوت ربي فأصبحت في دار الهوان بعد الكرامة، وفي دار الشقاوة بعد السعادة، وفي دار العناء والنصب بعد الخفض والدعة، وفي دار البلاء بعد العافية، وفي دار الظعن والزوال بعد القرار والطمأنينة، وفي دار الفناء بعد الخلد والبقاء، وفي دار الغرور بعد الأمن. إلهي، فكيف لا أبكي على خطيئتي؟ أم كيف لا تحزنني نفسي؟ أم كيف لي أن أجتبر هذه البلية والمصيبة يا إلهي؟ قال الله تعالى له: ألم أصطفك لنفسي، وأحللتك داري، واصطفيتك على خلقي، وخصصتك بكرامتي، وألقيت عليك محبتي، وحذرتك سخطي، ألم أباشرك بيدي، وأنفخ فيك من روحي، وأسجد لك ملائكتي؟ ألم تك جاري في بحبوحة جنتي، تتبوأ حيث تشاء من كرامتي، فعصيت أمري، ونسيت عهدي، وضيعت وصيتي؟ فكيف تستنكر نقمتي، فوعزتي وجلالي؟ لو ملئت الأرض رجالا كلهم مثلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون، سورة الأنبياء الآية 20، ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين، وإني قد رحمت ضعفك وأقلتك عثرتك وقبلت توبتك وسمعت تضرعك وغفرت ذنبك، فقل لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت السوء فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فقالها آدم. ثم قال له ربه قل لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فقالها آدم. ثم قال له ربه قل لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت السوء فارحمني إنك أرحم الراحمين. قال وكان آدم قد اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من عظم المصيبة، حتى إن كانت الملائكة لتحزن لحزنه وتبكي لبكائه، فبكى على الجنة 200 سنة. فبعث الله إليه بخيمة من خيام الجنة فوضعها له في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة. توبة نوح عليه السلام. أخبرنا أبو الحسن علي ابن عساكر، أخبرنا عبد القادر ابن محمد، أخبرنا الحسن ابن علي، أخبرنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرازق، حدثنا وهيب بن الورد قال لما عاتب الله تعالى نوحا في ابنه فأنزل عليه إني أعظك أن تكون من الجاهلين، سورة هود الآية 46. قال فبكى 300 عام حتى صار تحت عينيه مثل الجداول من البكاء. توبة موسى عليه السلام. أخبرنا أحمد بن المبارك، أخبرنا جدي ثابت، أخبرنا أبو علي بن دومة، أخبرنا مخلد بن جعفر، أخبرنا الحسن بن علويه، أخبرنا إسماعيل بن عيسى، أخبرنا إسحاق بن بشر، أخبرنا أبو إلياس عن وهب بن منبه قال لما سمع موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل طمع في رؤيته فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، سورة الأعراف الآية 43 بعد 100. قال محمد بن إسحاق حدثني بعض من لا أتهم قال قال الله تعالى يا ابن عمران إنه لا يراني أحد فيحيى. قال موسى ربي لا شريك لك إني أن أراك وأموت أحب إلي من ألا أراك وأحيا، ربي أتمم علي نعماك وفضلك وإحسانك بهذا الذي أسألك وأموت على أثر ذلك. قال وأخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال لما رأى الله الرحيم بخلقه من حرص موسى على أن يعطيه سؤله قال انطلق فانظر الحجر الذي في رأس الجبل فاجلس عليه فإني مهبط عليك جندي، ففعل موسى. فلما استوى عليه عرض الله تعالى عليه جنود 7 سماوات، فأمر ملائكة سماء الدنيا أن يعرضوا عليه، فمروا بموسى عليه السلام ولهم أصوات مرتفعة بالتسبيح والتهليل كصوت الرعد الشديد. ثم أمر ملائكة السماء الثانية أن يعرضوا عليه ففعلوا، فمروا به على ألوان شتى ذو وجوه وأجنحة، منهم ألوان الأسد، رافعي أصواتهم بالتسبيح، ففزع موسى منهم وقال أي ربي إني ندمت على مسألتي، ربي هل أنت منجي من مكان الذي أنا فيه؟ قال له رأس الملائكة يا موسى اصبر على ما سألت، فقليل من كثير ما رأيت. ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى، فأقبل ما لا يحصى عددهم على ألوان شتى، ألوانهم كلهب النار لهم بالتسبيح والتهليل زجل، فاشتد فزع موسى عليه السلام وساء ظنه ويأس من الحياة. فقال له رأس الملائكة: يا ابن عمران اصبر حتى ترى ما لا تصبر عليه. ثم أوحى الله إلى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا إلى موسى بالتسبيح، فهبطوا ألوانهم كلهب النار وسائر خلقهم كالثلج، لهم أصوات عالية بالتسبيح والتقديس لا تشبه أصوات الذين مروا به. فقال له رأس الملائكة: يا موسى اصبر على ما سألت. فكذلك أهل كل سماء إلى السماء السابعة ينزلون إليه بألوان مختلفة وأبدان مختلفة، وأقبلت ملائكة يخطف نورهم الأبصار، ومعهم حراب الحربة كالنخلة الطويلة العظيمة كأنها نار أشد ضوءا من الشمس. وموسى عليه السلام يبكي رافعا صوته يقول: يا رب اذكرني ولا تنسني، أنا عبدك، ما أظن أن أنجو مما أنا فيه، إن خرجت احترقت وإن مكثت مت. قال له رأس الملائكة: قد أوشكت أن تمتلئ خوفا وينخلع قلبك هذا الذي جلست لتنظر إليه. قال: ونزل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن في سبع سماوات وحملة العرش والكرسي، وأقبلوا عليه يقولون: يا خاطئ ابن الخاطئ، ما الذي رقاك إلى هاهنا؟ وكيف اجترأت أن تسأل ربك أن تنظر إليه؟ وموسى عليه السلام يبكي وقد اصطكت ركبتاه وتخلعت مفاصله. فلما رأى الله عز وجل ذلك من عبده أراه قائمة عرشه فتعلق بها فاطمأن قلبه، فقال له إسرافيل: يا موسى والله إنا لنحن رؤساء الملائكة، لم نرفع أبصارنا نحو العرش منذ خلقنا خوفا وفرقا، فما حملك أيها العبد الضعيف على هذا؟ فقال موسى: يا إسرافيل وقد اطمأن، أحببت أن أعرف من عظمة ربي ما عرفت. ثم أوحى الله عز وجل للسماوات: إني متجل للجبل، فارتعدت السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والنجوم والسحاب والجنة والنار والملائكة والبحار، وخروا كلهم سجدا وموسى ينظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سورة الأعراف الآية 43 بعد 100. ميتا من نور رب العزة جل وعلا، فوقع عن الحجر وانقلب عليه، فصار عليه مثل القبة لئلا يحترق. قال الحسن: فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فقلب الحجر عن موسى وأقامه، فقام موسى عليه السلام فقال: سبحانك تبت إليك مما سألت، وأنا أول المؤمنين، أي أنا أول من آمن، أنه لا ينظر إليك أحد إلا مات. وقيل: أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا. توبة داود عليه السلام. أخبرنا أحمد بن المبارك قال: أنبأنا ثابت، أخبرنا أبو علي، أخبرنا مخلد، أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا إسماعيل، أخبرنا إسحاق قال: وأنبأنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام قد قسم الدهر على أربعة أقسام، فيوم لبني إسرائيل يدارسهم العلم ويدارسونه، ويوم للمحراب ويوم للقضاء ويوم للنساء. فبين هو مع بني إسرائيل يدارسهم إذ قال بعضهم: لا يأتي على ابن آدم يوم إلا يصيب فيه ذنبا. فقال داود في نفسه: اليوم الذي أخلو فيه للمحراب تتنحى عني الخطيئة. فأوحى الله إليه: يا داود خذ حذرك حتى ترى بلاءك. قال إسحاق: وأخبرنا ابن بشر عن قتادة عن الحسن قال: فبينا هو في محرابه منكب على الزبور يقرأها، إذ دخل عليه طائر من الكوة فوقع بين يديه جسده من ذهب وجناحاه من ديباج مكلل بالدر، ومنقاره زبرجد وقوائمه فيروزج. فوقع بين يديه فنظر إليه فحسب أنه من طير الجنة، فجعل يتعجب من حسنه، وكان له ابن صغير، فقال: لو أخذت هذا. فنظر إليه ابني فأهوى إليه فتباعد منه، ويطمعه أحيانا من نفسه حتى تكاد تقع يده عليه، فتباعد منه أيضا، فما زال كذلك يدنو وتباعد حتى قام من مجلسه وأطبق الزبور. فطلبه فوقع في الكوة، فطلبه في الكوة فرمى بنفسه في بستان. فاطلع داود فإذا بامرأة تغتسل، قال قتادة: عن بلال بن حسان. فأخرج رأسه من الكوة فإذا هو بامرأة تغتسل، فنظر إلى أحسن خلق الله ونظرة المرأة، وإذا وجه رجل، فنشرت شعرها فغطت جسدها. رجع إلى حديث الحسن قال: فزاده ذلك بها إعجابا. فرجع إلى مكانه وفي نفسه منها ما في نفسه، فبعث لينظر من هي، فرجع إليه الرسول فقال: هي تشايع ابنة حنانة، وزوجها أوريا ابن صورة، وهو في البلقاء مع ابن أخت داود محاصرين قلعة. فكتب داود إلى ابن أخته كتابا: إذا جاءك كتابي هذا فمر أوريا ابن صورة فليحمل التابوت وليتقدم أمام الجيش، وكان الذي يتقدم لا يرجع حتى يقتل أو يفتح الله عليه. فدعا صاحب الجيش أوريا فقرأ عليه الكتاب فقال: سمع وطاع. فحمل التابوت وصار أمام أصحابه فقتل. وكتب ابن أخت داود بذلك إلى داود. فلما انقضت عدة المرأة أرسل إليها داود فخطبها فتزوجها. قال: وأخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن داود لما تزوج تشايع بنت حنانة وكان يخلو للعبادة في المحراب، فبين هو في المحراب إذ سمع صوتا عاليا، ثم تصور عليه رجلان حتى اقتحم عليه، فلما رآهما فزع منهما، قال: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني اعتدى بعضنا على بعض فظلمه، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني لا تجر، واهدنا إلى سواء الصراط، يعني إلى قصد السبيل. فقال داود: قصة علي قصتكما. قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب، يعني قهرني وظلمني وأخذ نعجتي فضمها إلى نعاجه، وعزني في الخطاب، يعني إذا تكلم كان أبلغ في المخاطبة مني، وإذا دعا كان أسرع إجابة مني، وإذا خرج كان يعني أكثر تبعا مني. فقال داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم. قال: فضحك المدعى عليه. فقال داود: تظلم وتضحك، ما أحوجك إلى قدوم يرد منك هذه وهذه، يعني جبهته وفاه. قال الملك: بل أنت أحوج إلى ذلك منه، وارتفع. وفي رواية قال: فتحولا في صورتهما وعرجا وهما يقولان: قضى الرجل على نفسه. وعلم داود أنه إنما عني به هو، فخر ساجدا 40 يوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بد منها، ثم يعود فيسجد، لا يأكل ولا يشرب، وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه، وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله التوبة. وكان يقول في سجوده: سبحان خالق النور الحائل بين القلوب، سبحان خالق النور، إلهي خليت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي، سبحان خالق النور، إلهي لم أفارق الزبور ولم أتعظ بما وعظت به غيري، إلهي أمرتني أن أكون لليتيم كالأب الرحيم وللأرملة كالزوج الرحيم فنسيت عهدك، سبحان خالق النور إلهي، بأي عين أنظر إليك يوم القيامة؟ وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي، سبحان خالق النور إلهي. الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصاب، سبحان خالق النور إلهي. الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء فيقال: هذا داود الخاطئ، سبحان خالق النور، إلهي أنت المغيث وأنا المستغيث، فمن يدعو المستغيث إلا المغيث، سبحان خالق النور، إلهي إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم الدين، في مناجات كثيرة. قال: فأتاه نداء: أجائع أنت فتطعم، أظمآن أنت فتسقى، أمظلوم أنت فتنصر، ولم يجبه في ذكر خطيئته. قال: فصاح صيحة هاجم حوله، ثم نادى: يا ربي الذنب الذي أصبت. فنودي: يا داود ارفع رأسك فقد غفرت لك. قال: وأخبرنا أبو إلياس عن وهب بن منبه أن داود أتى قبر أوريا فقام عنده وجعل التراب على رأسه، ثم نادى فقال: الويل لداود، ثم الويل الطويل لداود، سبحان خالق النور، الويل لداود، ثم الويل لداود إذا نصبت الموازين، سبحان خالق النور، الويل لداود، ثم الويل الطويل لداود يوم يقتص للمظلوم من الظالم، سبحان خالق النور، الويل لداود، ثم الويل الطويل لداود يوم يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار، سبحان خالق النور، الويل لداود، ثم الويل الطويل لداود. قال: فأتاه نداء من السماء: يا داود قد غفرت لك ذنبك ورحمت بكاءك وأقلت عثرتك. قال: يا ربي كيف تعفو عني وصاحبي لم يعفو عني؟ قال: يا داود أعطيه يوم القيامة من الثواب ما لم ترى عيناه ولم تسمع أذناه، فأقول: رضي عبدي. فأقول: يا ربي من أين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول له: هذا عوض من عبدي داود، فأستوهبك منه فيهبك لي. قال: يا ربي الآن عرفت أنك قد غفرت لي. هذه القصة وكما تقدم ظاهرة البطلان، ويكفينا ردا لها أنها لم تثبت من ناحية الإسناد، فهي كلها تعود إلى إسحاق بن بشر، وفيه من الكلام ما قد عرف. وما روي من أنه نظر إلى المرأة فهويها وقدم زوجها للقتل فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء، لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بها. فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات، ومنها ما هو مكذوب لا محالة، تركنا إيرادها في كتابنا قصدا اكتفاء واقتصادا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. توبة سليمان عليه السلام. قال إسحاق: وأخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان سليمان عليه السلام رجلا غزاء يغزو في البر والبحر، فسمع بملك في جزيرة من جزائر البحر، فركب سليمان الريح وجنوده من الجن والإنس حتى نزل تلك الجزيرة، فقتل ملكها وسبى من فيها، وأصاب جارية لم يرى مثلها حسنا وجمالا، وكانت ابنة ذلك الملك، فاصطفاها لنفسه، فكان يجد بها ما لا يجد بأحد، وكان يؤثرها على جميع نسائه. فدخل عليها يوما فقالت: إني أذكر أبي وملكه وما أصابه فيحزنني ذلك، فإن رأيت أن تأمر بعض الشياطين فيصورون لي صورة أبي في داري فأراه بكرة وعشية، رجوت أن يذهب عني حزني ويسلي عني بعض ما أجد في نفسي. فأمر سليمان صخرا المارد فمثل لها أباها في هيئته في ناحية من دارها لا تنكر منه شيئا إلا أنه لا روح فيه، فعمدت إليه فزينته وألبسته حتى تركته في هيئة أبيها ولباسه، فإذا خرج سليمان عليه السلام من دارها تغدو عليه كل غدوة مع جواريها فتطيبه وتسجد له وتسجد جواريها وتروح بمثله، وسليمان لا علم له بذلك، حتى أتى لذلك 40 يوما وبلغ الناس، وبلغ آصف بن برخية وكان صديقا له، فدخل عليه فقال: يا نبي الله، قد أحببت أن أقوم مقاما أذكر فيه من مضى من أنبياء الله وأثني عليهم بعلمي فيهم. قال: فجمع سليمان الناس فقام فيهم فذكر من مضى من أنبياء الله وأثنى على كل نبي بما فيه وذكر ما فضلهم الله به، حتى انتهى إلى سليمان فذكر فضله وما أعطاه الله في حداثة سنه وصغره، ثم سكت، فامتلأ سليمان غيظا، فلما دخل أرسل إليه فأتاه فقال: يا آصف، ذكرت من مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم بما كانوا عليه في زمانهم كله، فلما ذكرتني جعلت تثني علي بخير في صغري وسكت عما سوى ذلك من أمري في كبري، فما الذي أحدثت في كبري؟ قال: أحدثت أن غير الله يعبد في دارك منذ 40 يوما في هوى امرأة. قال: في داري؟ قال: في دارك. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرفت ما قلت هذا إلا عن شيء بلغت. ثم رجع إلى داره وكسر ذلك الصنم وعقب تلك المرأة وولائدها، ثم دعا بالثياب الطهر فلبسها، ثم خرج إلى فلاة من الأرض ففرش له الرماد، ثم أقبل تائبا إلى الله تعالى فجلس على ذلك الرماد يتمعك فيه متذللا متضرعا يبكي ويستغفر الله ويقول: يا ربي، ما هذا بلاؤك عند آل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقروا في دارهم وأهلهم عبادة غيرك؟ فلم يزل كذلك حتى أمسى، ثم رجع. وكانت له جارية سماها الأمينة، وكان إذا أتى الخلاء أو أراد إتيان امرأة وضع خاتمه عندها، وكان لا يمسه إلا وهو طاهر، وكان الله تعالى جعل ملكه في خاتمه. قال وهب: فجاء يوما يريد الوضوء فدفع الخاتم إليها، وجاء صخر المارد فسبق سليمان فدخل المتوضأ، فدخل سليمان لحاجته، وخرج الشيطان على صورة سليمان ينفض لحيته من الوضوء لا تنكر من سليمان شيئا، فقال: خاتمي يا أمينة. فناولته إياه لا تحسب إلا أنه سليمان، فجعله في يده، ثم جاء حتى جلس على سرير سليمان وعكف عليه الطير والجن والإنس. وخرج سليمان فقال للأمينة: خاتمي. قالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان بن داود، وقد تغير عن حاله وذهب عنه بهاؤه. قالت: كذبت، إن سليمان قد أخذ خاتمه وهو جالس على سريره في ملكه. فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركته. قال الحسن: فخرج سليمان هاربا مخافة على نفسه، فمضى على وجهه بغير حذاء ولا قلنصوة، في قميص وإزار، فمر بباب شارع على الطريق، وقد جهده الجوع والعطش والحر، فأتى الباب فقرع، فخرجت امرأة فقالت: ما حاجتك؟ فقال: ضيافة ساعة، فقد ترين ما أصابني من الحر والرمضاء، قد احترقت رجلاي وبلغ مجهودي من الجوع والعطش. قالت المرأة: زوجي غائب، وليس يسعني أن أدخل رجلا غريبا علي، فادخل البستان فإن فيه ماء وثمارا، فأصب من ثماره وتبرد فيه، فإذا جاء زوجي استأذنته في ضيافتك، فإن أذن لي فذاك، وإن أبى أصبت ما رزق الله ومضيت. فدخل البستان فاغتسل ووضع رأسه فنام، فآذاه الذباب، فجاءت حية سوداء فأخذت ريحانة من البستان بفيها، وجاءت سليمان فجعلت تذب عنه الذباب، حتى جاء زوج المرأة فقصت عليه القصة، فدخل إلى سليمان، فلما رأى الحية وصنيعها دعا امرأته فقال لها: تعالي فانظري إلى العجب. فنظرت، ثم مشيا إليه فأيقظاه، ثم قال له: يا فتى، هذا منزلنا، لا يسعنا شيء يعجزك، وهذه ابنتي قد زوجتكها، وكانت من أجمل نساء زمانها، فتزوجها وأقام عندهم ثلاثا، ثم قال: لا يسعني إلا طلب المعيشة لي ولأهلي. فانطلق إلى الصيادين فقال لهم: هل لكم في رجل يكون معكم يعينكم وترضخون له من صيدكم، وكل يأتيه الله برزقه؟ فقالوا: قد انقطع عنا الصيد، وليس عندنا فضل نعطيكه. فمضى إلى غيرهم فقال لهم مثل هذه المقالة، فقالوا له: نعم، وكرامة، نواسيك بما عندنا. فأقام عندهم يختلف كل ليلة إلى أهله بما أصاب من الصيد، حتى أنكر الناس قضاء سليمان وفعاله. فلما رأى الخبيث أن الناس قد فطنوا له، انطلق بالخاتم فألقاه في البحر. قال الحسن: أمسك الخاتم 40 يوما، وروي أنه قعد على كرسي سليمان، فاجتمع له الجن والإنس والشياطين، وملك كل شيء كان يملكه سليمان عليه السلام، إلا أنه لم يسلط على نسائه. وخرج سليمان يسأل الناس ويتضيفهم، ويقوم على باب الرجل والمرأة ويقول: أطعموني، فإني سليمان بن داود. فيطردونه ويقولون له: ما يكفيك ما أنت فيه حتى تكذب على سليمان؟ وهذا سليمان على ملكه حتى أصابه الجهد واشتد عليه البلاء. فلما تم عليه 40 يوما قال آصف: يا معشر بني إسرائيل، هل رأيتم من خلاف حكم ابن داود ما رأيت؟ قالوا: نعم. فعمد عند ذلك الخبيث فألقى الخاتم في البحر، فاستقبله جري وهو ضرب من السمك، فابتلع الخاتم، فصار في جوفه مثل الحريق من نور الخاتم، فاستقبل جرية الماء فوقع في شباك الصيادين الذين كان سليمان معهم، فلما أمسوا قسموا السمك، فأسقطوا الجري فجعلوه لسليمان، فذهب به إلى أهله، فأمرهم أن يصنعوا، فلما شقوا بطنه أضاء البيت نورا من خاتمه، فدعت المرأة سليمان فأرته الخاتم فتختم به وخر لله ساجدا وقال: إلهي، لك الحمد على قديم بلائك وحسن صنيعك إلى آل داود، إلهي، أنت ابتدأتهم بالنعم وأورثتهم الكتاب والحكم والنبوة، فلك الحمد. إلهي تجود بالكبير وتلطف بالصغير فلك الحمد. نعماؤك ظهرت فلا تخفى وبطنت فلا تحصى فلك الحمد. إلهي لم تسلمني بذنوبي فلك الحمد، تغفر الذنوب وتستجيب الدعاء فلك الحمد. إلهي لم تسلمني بجريرتي فلك الحمد، ولم تخذلني بخطيئتي فلك الحمد. إلهي فأتم نعمتك علي واغفر لي ما سلف، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فذلك قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وروي عن عكرمة أن سليمان لما أصاب الملك أمر بحمل أهل ذلك البيت فوضعهم في وسط المملكة، ولم يكن سليمان عليه السلام نال تلك المرأة حتى رد الله عليه ملكه. وهنا نذكر الرد على بعض ما جاء في هذه القصة من الافتراءات. قال عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء بعدما ذكر شيئا من هذه القصص: هذه أقوال لم يرد بها قرآن ولا نقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنطبق على عقل ولا على حكمة، فهي حرية بالرد، وقد رد عليها العلماء بوجوه. الأول: إن الشيطان لو قدر على التشبه في الصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع، فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة محمد وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ما كانوا أولئك، بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل إغواء الناس وإضلالهم. ولما كان ذلك باطلا لأنه يؤدي إلى إبطال الدين بالكلية، كان ما أدى إليه باطلا بالكلية. الثاني: لو قدر الشيطان على سليمان أن يعامله هذه المعاملة لقدر على مثلها من العلماء والزهاد فيقتلهم ويمزق كتبهم ويمحوها ويثبت فيها شيئا آخر، ولما كان المشاهد خلاف ذلك وإنه لم يقدر من أحد منهم على هذا فوجب أن يكون سليمان ممن لا يقدر عليهم بالأولى. الثالث: لو قلنا أن المرأة عبدت صورة أبيها فلا يخلو الأمر إما أن يكون ذلك بأمر سليمان، وحينئذ يكون كافرا وهذا محال، وإما أن يكون بدون أمره وعلمه، وحينئذ لا جريرة صدرت منه ولا عقاب عليه. الرابع: يقولون أن الشيطان لما جلس على كرسي سليمان اجتمعت عليه الطير والإنس والجن، وقائل هذا في غفلة عما جاء في كتاب الله الكريم من أن تسخير الجن لسليمان إنما كان بعد الفتنة لا قبلها، بدليل قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقد ذكر المفسرون في تفسير آية توبته عليه السلام غير ذلك، ليس هنا موضع ذكرها، فلينظر في التفاسير وغيرها من الكتب التي تكلمت على حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. توبة يونس عليه السلام. قال إسحاق بن بشر: وأخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن يونس عليه السلام كان مع نبي من أنبياء بني إسرائيل، فأوحى الله إليه أن ابعث يونس إلى أهل نينوى يحذرهم عقوبتي. قال: فمضى يونس على كره منه، وكان رجلا حديدا شديد الغضب. قال: فأتاهم فحذرهم وأنذرهم، فكذبوه وردوا عليه نصيحته ورموه بالحجارة وأخرجوه، فانصرف عنهم. فقال له نبي بني إسرائيل: ارجع إلى قومك. فرجع إليهم فرموه بالحجارة وأخرجوه، فقال له النبي: ارجع إلى قومك. فرجع فكذبوه وأوعدهم العذاب، فقالوا: كذبت. فلما كذبوه وكفروا بالله وجحدوا كتابه، دعا عند ذلك ربه على قومه، فقال: يا رب، إن قومي أبوا إلا الكفر، فأنزل عليهم نقمتك. فأوحى الله تعالى إليه: إني أنزل بقومك العذاب. قال: فخرج عنهم يونس وأوعدهم العذاب بعد 3 أيام، وأخرج أهله وانطلق، فصعد جبلا ينظر إلى أهل نينوى وترقب العذاب. فجاءهم العذاب وعاينوه، فتابوا إلى الله تعالى فكشف عنهم العذاب. فلما رأى ذلك جاءه إبليس فقال: يا يونس، إنك إن رجعت إلى قومك اتهموك وكذبوك. فذهب مغاضبا لقومه، فانطلق حتى أتى شاطئ دجلة فركب سفينة، فلما توسطت به الماء أوحى الله إليها أن اركضي، فركضت السفينة والسفن تمر يمينا وشمالا. فقالوا: ما بال سفينتكم؟ فقالوا: لا ندري. قال يونس: أنا أدري. قالوا: فما حالها؟ قال: فيها عبد آبق من ربه، فلا تسير حتى تلقوه في الماء. قالوا: ومن هو؟ قال: أنا. وعرفوه. قالوا: أما أنت فليس نلقيك، والله ما نرجو النجاة منها إلا بك. قال: فاقترعوا، فمن قرع فألقوه في الماء. قال: فاقترعوا، فقرعهم يونس فأبوا أن يلقوه. قال: فاقترعوا الثانية، فقرعهم. فقال: فاقترعوا الثالثة، فقرعهم. قال: ألقوني في الماء. وفي رواية قال: يا قوم، اطرحوني في الماء وانجوا. فقام القوم فاحتملوا شبه المشفقين عليه، فقال: ائتوا بي صدر السفينة. ففعلوا، فلما أشرفوا ليلقوه فإذا الحوت فاتح فاه. فلما رأى ذلك قال: يا قوم، ردوني إلى مؤخر السفينة. ففعلوا، فلما أشرفوا ذهبوا يطرحونه، فاستقبله الحوت فاتحا فاه. فلما رأى جوفه وهوله قال: يا قوم، ردوني إلى وسط السفينة. ففعلوا، فاستقبله، فقال: ردوني إلى الجانب الآخر. فاستقبله فاتحا فاه ليأخذه، فقال: اطرحوني وانجوا، فلا منجى من الله. فطرحوه، والتقمه الحوت قبل أن يبلغ الماء وتصوب به. رجع الحديث إلى الحسن قال: فانطلق به الحوت إلى مسكنه من البحر، ثم انطلق به إلى قرار الأرض، فطاف به البحار 40 يوما. فسمع يونس تسبيح الحصى وتسبيح الحيتان. قال: فجعل يسبح ويهلل ويقدس، وكان يقول في دعائه: سيدي، في السماء مسكنك، وفي الأرض قدرتك وعجائبك. سيدي، من الجبال أهبطتني، وفي الجبال سيرتني، وفي الظلمات 3 حبستني. إلهي، سجنتني بسجن لم تسجن به أحدا قبلي. إلهي، عاقبتني بعقوبة لم تعاقب بها أحدا قبلي. فلما كان تمام 40 يوما وأصابه الغم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فسمعت الملائكة بكاءه وعرفوا صوته، وبكت الملائكة لبكاء يونس، وبكت السماء والأرض والحيتان. فقال الجبار: يا ملائكتي، ما لي أراكم تبكون؟ قالوا: ربنا، صوت ضعيف حزين نعرفه في مكان غريب. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. فقالوا: يا رب، العبد الصالح الذي كان يصعد له في كل يوم وليلة، العمل الصالح الكثير. قال ابن عباس: قال الله تعالى: نعم. قال: فشفعت له الملائكة والسماوات والأرض. فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فقال: انطلق إلى الحوت الذي حبست يونس في بطنه، فقل له: إن لي في عبدي حاجة، فانطلق به إلى الموضع الذي ابتلعته فيه فاقذفه به. فانطلق جبريل إلى الحوت فأخبره. فانطلق الحوت بيونس وهو يقول: يا رب، استأنست في البحر بتسبيح عبدك، واستأنست به دواب البحر، وكنت أزكى شيء به، وجعلت بطني له مصلا يقدسك فيه، فقدست به وما حولي من البحار، فتخرجه عني بعد أنس كان به. قال الله تعالى: إني أقلته عثرته ورحمته فألقه. قال: فجاء به إلى حيث ابتلعه ببلد على شاطئ دجلة، فدنا جبريل من الحوت وقرب فاه من فم الحوت، فقال: السلام عليك يا يونس، رب العزة يقرئك السلام. فقال يونس: مرحبا بصوت كنت خشيت ألا أسمعه أبدا، مرحبا بصوت كنت أرجوه قريبا من سيدي. ثم قال جبريل للحوت: اقذف يونس بإذن الله الرحمن. فقذفه مثل الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش، فاحتضنه جبريل عليه السلام. قال الحسن: فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهو الدباء، فكان لها ظل واسع يستظل به، وأمرت أن ترضعه أغصانها، فكان يرضع منها كما يرضع الصبي. وعن الحسن قال: بعث الله إلى يونس وعلة من وعول الجبل يدر ضرعها لبنا، حتى جاءت إلى يونس وهو مثل الفرخ، ثم ربطت وجعلت ثديها في في يونس، فكان يمصه كما يمص الصبي، فإذا شبع انصرفت، فكانت تختلف إليه حتى اشتد ونبت عليه شعره خلقا جديدا، ورجع إلى حاله قبل أن يقع في بطن الحوت. فمرت به مارة فكسوه كساء، فبين هو ذات يوم نائم إذ أوحى الله إلى الشمس أن احرقي شجرة يونس فأحرقتها، فأصابت الشمس جلده فأحرقته، فقال: يا رب، نجيتني من الظلمات ورزقتني ظل شجرة كنت أستظل بها فأحرقتها، أفتحرقني يا رب؟ وبكى. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا يونس، إن الله تعالى يقول: أنت زرعتها أم أنت أنبتها؟ قال: لا. قال: فبكاؤك حين تعلم أن الله قد أعطاكها، فكيف دعوت على 100,000 وزيادة 20,000 أردت أن تهلكهم؟ وقال ابن عباس: قال له جبريل: أتبكي على شجرة أنبتها الله لك، ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون؟ أردت أن تهلكهم في غداة واحدة؟ فعند ذلك عرف يونس ذنبه واستغفر ربه فغفر له. وعن الزهري قال: لما قوي يونس كان يخرج من الشجرة يمينا وشمالا، فأتى على رجل يصنع الجرار، فقال يونس: يا عبد الله، ما عملك؟ قال: أصنع الجرار وأبيعها وأطلب فيها فضل الله. فأوحى الله إلى يونس أن قل له يكسر جراره، فقال يونس ذلك له، فغضب الجرار وقال: إنك رجل سوء، تأمرني بالفساد، وتأمرني أن أكسر شيئا صنعته وعملته ورجوت خيره. فأوحى الله إلى يونس: ألا ترى إلى هذا الجرار كيف غضب حين أمرته بكسر ما صنع، وأنت تأمرني بهلاك قومك؟ فما الذي عليك أن يصلح من قومك 100,000 أو يزيدون؟ قال الله سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني من المصلين، من قبل أن تنزل البلية للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس: من كان ذاكرا لله في الرخاء ذكره الله في الشدة واستجاب له، ومن يغفل عن الله في الرخاء وذكره في الشدة لم يستجب له. وقال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول الله تعالى: كذلك نفعل بالصالحين إذا وقعوا في الخطيئة ثم تابوا إلي قبلت منهم. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا أخي يونس بهذه الدعوة في الظلمات فأنجاه الله، فلا يدعو بها مؤمن مكروب إلا كشف الله عز وجل ذلك عنه. إنها عدة من الله لا خلف لها.